وبيعرف رأي وبيعرف رأي البطة بأنه يكره القيام أشد الكراهة. أيوة. فراح ما سبب له بيتيش يعني. قال لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل لو قياما. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر، لكن معه صديق الشاعر يعرف أفكاره أراء تمامه. فقال له أجبه عني. فقال له أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. فاعتني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. لا تكلف أخاك نعم فيه لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا نعم اكتفينا هكذا أصبح في خطأ نحن ما نفسد الشعر طبعا. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذا هو أدب الإسلام. ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس على الأقل بين خاصة الناس الأقل يعني بين الأخوان مشهورة يعني الوطن. نعم ما كل واحد نعم ما المشكلة المجتمع الخاطئ هذا. عفوا مو بس المجتمع يا أستاذ، المشكلة كمان العواطف، لأنه أنا دخلت عليه دكت أمي. أنا أخ من أخوانك ليش هذا أمي؟ صاحب البيت صاحب البيت بيقوم استقبال مو بيقوم على الطريقة الأوتوماتيكية. هنا صاحب البيت هذه في ترجمته بس ما أدري على الضبط في أي كتاب، إلا أنه هناك رسالة بالرسائل مطبوعة رسائل مطبوعة السلام السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عليكم السلام في الحارة شو مثل التأثير مبين بردار سابسان وقوع الطلاق البدعي في ساتك من مدة وعليكم السلام الله بركاته. أهلا مرحبا بدون تقبيل لا لأن التقبيل ما ورد. طيب فضل أولا فهناك مجموعة رسائل اسمها من كنوز السنة. لا مش أنا، هذه مجموعة الرسائل ما فيها من كنوز السنة، أي عنوانها فوق من كنوز السنة طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة بهالعنوان. هذه تجمع عدة رسائل منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها. لا ما له نصر علينا في كتب العلماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتب العلماء ما وجدنا القصة، لأن في كتب اللي نزلة المجالس وأمثالها ما تروي ما هب ودب. حتى كتب الحديث ما في أي شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. زمان وجد بريد بدك تسمح لنا بالتسجيل. زمان وجد مكان موضع اثنين. هو ما في. مرحبا.